يعني نشوف الجبل الى بقى الجبل بلاصتو الى بقى الجبل بلاصتو راك غتشوفني. هو الله تعالى حيد الحجاب وهو يبان لهذاك الجبل. منين بان لهذاك الجبل هو يتفرتت الجبل كله تفرتت. ايوا موسى هو يطيح. موسى هذا الرسول اللي قال الله بغيت نشوفك هو يطيح يعني صافي سخف جاتو السخفه وشحال هو طايح. مني شاف هذاك المنظر شاف الجبل كله مشى تفرتت حيت الله كاين في السماء. الله كاين في السماء وما عمر شي واحد شافه. نشوفوه من بعد الموت كيشوفوا اللي مات مؤمن كيشوفوا من بعد ما يموت. الله كبير كبير بزاف كبر من الشمس كبر من الارض كبر من السماء كبر من كل شيء. الله كبر من كل شيء وحتى واحد ما يقدر يشوفه في الدنيا. مورا الموت كيشوفوا المؤمنين واللي دخلوا الله الجنة راه كيشوف الله. والرسول هذاك الرسول راه بشر النبي راه بشر هذاك بشر بحال البشر. والله صيفط ليه الملائكة جات عنده جابت ليه القرآن قالت ليه هاش تيقول الله قالت ليه راه رب الله هاشنو تيقول لك هاشنو تدير هاشنو تقول الناس يديروا هاشنو خص الناس يديروا. داكشي علاش جا الملائكة سميتو جبريل اللي جا عند النبي كان في الكهف وجا عنده قال له هاشنو تيقول لك الله اشنو تقول للناس اشنو تقول الناس. وبقى كيجي عنده ديما كان كيجي عنده كل نهار كان تيجي عنده تيقريه القران وتيقول لي هاشنو تيقول الله. وكان ديما يعني هو تيوصل الناس تيقول لهم اشنو تيقول لكم الله ديروا. هذاك الشيء علاش عندنا القران حيت جابوا الملاك جبريل هو اللي جابوا من عند الله. ومحمد النبي هو بشر بحالنا بحاله غير هو اختاروا الله باش يكون عنده باش يوصل الكلام باش يوصل الرسالة للناس. هذا الشيء علاش هو هذاك النبي. اما تا هو راه مات دابا راه ما كندعيو غير الله. النبي ما كندعيوش امي النبي ما عنده ما يزيد دابا يعني كنقولوا صلى الله عليه وسلم كنسلموا عليه تقول لي السلام عليكم اي كيوصلوا السلام. ولاني هو راه دابا مات وما عنده ما ينفع لا ما يعطينا لا رزق لا صحه لا ولاد. الله اللي تيعطي الله راه كيسمع فيا دابا. الله راه كيسمع فيا فين ما كنت راه يعني انتيا دابا راه كيشوف فيك الله وكيسمع فيك وعارف كل شيء. ايوا امي هذا الشيء اللي كاين. راه هذاك النبي صلى الله عليه وسلم راه مات وراه كانوا بزاف قبل منه ولكن هو الاخراني حيت هو اللي جاب لنا القران وحنا تنقولوا الناس يتبعوا القران. وهذا يعني العرب كل شيء والبشر كل شيء خصو يتبع القران حيت البشر راه بعدوا على القران وداروا القوانين تاع اليهود وداروا يعني بغاو يديروا الحكم ديالهم اللي بغاوه هما ما بغاوش يديروا الحكم تاع القران. ولكن القران حيت فيه ايوا يعني غير الله اللي نعبدوه الله اللي نعبدوه نعبدوه غير الله. حنا مع الله والله اللي نعبدوه واللي بغى الله هي اللي كاينه وحنا مع اللي تيعبدوا الله. اما اللي تيصلي في الجامع حنا راه ماشي معاه واللي ماشي معانا راه ماشي معاه اللي ماشي معانا راه حنا ماشي معاه. ايوا امي ما ضغطش عليها ابو جاد ما ضغطش على الوالده صافي